السلام عليكم. اسمع السالفة هذه اللي صارت لشاب اسمه وطبان. وطبان عمره 35 سنة، يعمل صياد في نهر دجلة نفسه، لأنه ساكن في منطقة حمام العليل وهذه تقع بالقرب من نهر دجلة. المهم وطبان وصل لهالعمر وإلى الآن ما تزوج. ليش؟ لأن مردود الدخل اللي يطلع من صيد السمك يعني يا دوب يكفي مصاريفه ومصاريف أسرته، أمه وأبوه وأخوانه الصغار، وعنده واحدة من خواته تطلقت وعاشت عنده في البيت، بيت أبوه طبعا. فمستبعد فكرة الزواج، لكن أخته هذه اللي من تطلقت وهي تحن على وطبان، صارت تهتم فيه أبوه وأمه وأخوان الصغار، لأنهم يعني يعانون من قلة المادة والوضع المادي تعبان، فما يقولون حق وطبان، يدرون بظروفه، لكن هذه هي اللي تزن عليه. تزوج تزوج، صار عمرك 35 لمتى؟ زين الشقة هذا والتعب المنو وكذا. قال يا أختي يا حبيبتي، أنا ترى شغلتي أصيد سمك يعني، وسمك يعني أو السمك إحنا نسميه السمك هذا يعني مدخوله يعني بسيط جدا، يا دوب مرات أحصل ومرات لا، على حسب المواسم على حسب الناس اللي تشتري شلون أنا بتزوج وأدفع مهار قالت له عندي ذهب، هذا اعتبره مهرك، شوف لك بنت حلال وتزوج، وشوف لك واحدة تراعي ظروفك وتعيش ويانا في البيت، ورزقها ورزقنا على رب العالمين، تعيش ويانا في البيت عادي يعني، اللي ناكله تاكله وخلاص وتزوج. قال والله فكرة يعني، ما عندك مانع وكذا تعطي؟ قالت الذهب هذا اعتبره لك، وإذا تبي بنت ترى في بنت العائلة الفلانية عندهم بنت، وهم أصلا حالتهم المادية تعبانة وكلهم صيادين، وأكيد تعرفهم، تعرف يعني أخوانها وأبوها وكذا. قال لي والله أعرفهم. قالت بس هذول عندهم خوش بنت اسمها نجمة. قال تمام، خليني أكلم أبوي. كلم أبوه، قال له يا ولدي يعني أنا والله ودي، بس يعني من وين مصارف؟ قال لي المهر وموجود، وأختي عطتني الذهب اللي عندها، وإن شاء الله الله يرزقني وبعدين أرد لها. والبنت يعني وضعهم مثل وضعنا وتعرف ومتقدر. قال توكل على الله. يوم عرف أهل البنت قال ما في مشكلة، فعلاً وطبان راح ويا أبوه وتقدموا لنجمة. البنت فعلاً جميلة وبسيطة، وافقت البنت على طول، وحفل زفاف بسيط على قدهم، وتزوج وطبان نجمة. قاموا أسرته علشان يبيون يساعدونه، فضوا له غرفتين فوق عندهم، هم دورين أرضي وأول، فضوا له غرفتين وفي غرفة ثالثة اللي تعيش فيها أخته المطلقة اللي عايشة معاهم في البيت. ففضوا له الغرفتين، وهم صاروا كلهم ساكنين في الأرضي، وسكن وطبان ونجمة في العلوي، وكانت الحياة سعيدة، والبنت تشتغل يعني في البيت، ربت بيت عدل يعني، تغسل وتنظف وتطبخ له وكذا، وهو يروح يشد حيله بالصيد لأنه صار عليه شوي التزام أكثر، وكانت الحياة سعيدة. قال أنا ما توقعت الموضوع بهالبساطة، مستانس يعني، والله يرزقه بولد. لكن انقلبت الحال 180 درجة من بعد ما زوجته ولدت. صارت نجمة شوي عصبية واسلوبها تغير، وصارت تهمل نفسها وتهمل البيت، ولا تدخل المطبخ ولا تقوم بأعمال يعني مثلا تجمع الخشب وكذا اللي الحطب اللي يشعلون فيه النار، ولا يعني تساعد زوجها في موضوع تنظيف السمك، يعني في أشياء عندها تخلت عنها بمقابل أنها تبي فقط تجاب الولدها المولود هذا، وهذا الشيء أزعج وطبان. قال الحين أنا تزوجت بوحدة تراعيني وهذه من ولدت أبدا لا تخدمني ولا تخدم أهلي، ولا صار يعني حتى نفسها تهملها. فصار يكلمها، قالها ما يخالف ترى كل الحريم عندهم عيال ما يهملون نفسهم، يهملون بيتهم وتهمل زوجها وإيه بعد اسلوبها صار يعني سيء معاه، وترد عليه الكلمة بعشر، وكل يوم مشاكل كل يوم مشاكل كل يوم، مل زهق. يعني هو يستحي بعد انه لما يرجع من الشغل يروح يقول حق امه الكبيرة في السن سوي لي اكل، ولا يقول حق اخته وهو متزوج. والكل لاحظ قالوا ما يخالف توها والدة، صبر عليها شهر شهرين ثلاث، الولد صار عمره سنة، والمرأة اللي هي نجمة كل ما لا تصير أسوأ وأسوأ، يعني بهمالها وبسلوبها. يوم الأيام ويطفر وصل حده وطبعاً، ويمسك نجمة ويضربها ضرب. قال أشوف يا عاد أنا تحملتك بما فيه الكفاية، أما أنك تعدلين وتمشين سيدة وتبطلين مشاكل اللي تفتح عليها مع أهلي وهمالك لبيتك ونفسك وكذا، ولا ترى راح أتزوج عليك. قالت له روح اذلف زين، أنت يا الله قدرت تزوجني، ترى أنا أعرف الوضع وعرف البير وغطاه، أنت أصلا حتى مهري دفعته من فلوس أختك، أنت أصلا مو رجال. نجمة تغيرت، صارت تكره زوجها وصارت تتأفف منه لما يجي من الصيد، وهو كذلك يقول لها يعني إيش دعوة أنت بنت رئيس الوزراء، ترى أبوك صياد وأخوان صيادين وتشموا ريحة السمك من زماني، إيش معنى الحين تغيرتي ما عجبك الوضع؟ لما تقدمتك كنت عارف أني أنا صياد. قالت والله كيف عاد، زين ليش ما تهتمين في بيتك وصخ، زين ليش ما تطبخين ناكل نشرب شيء؟ قالت أبدا ما أبي، عندك شيء روح تزوج إذا أنت رجال وفيك خير. قال هذا ما ينفع معاه أسلوب التهديد، وهو أصلا شايل من باله فكرة موضوع الزواج، وهو فقط يبي يتعدل يعني بالتهديد. فلما شاف أن الأسلوب هذا ما نفع صار يهجرها، ما يبات عندها أبدا ولا يكلمها ولا يحاول كثر ما يقدر يخليها تحس على دمها، إلا أنها أصبحت أكثر شراسة وأكثر عدوانية، وصارت تمسك أخته على أقل كلمة، تمسك أخته تضربها ضرب، والبنت قوية ما حد قادر عليها، صارت تهينه وتهين أخته وتهين أبوه وأمه، وهو ما هو عارف إيش اللي صاير بعقل هالمرأة. يوم من الأيام قالت لوالدته خلاص يا ولدي هذه ما منها فايدة، لكن احنا ما عندنا نظام وحدة تطلق، وخصوصا اذا عندك ولد شنو ذنب الولد كذا، ممكن التعدل هي مع الوقت، لكن انا اقولك تزوج عليها واحنا ان شاء الله نحاول نجمع لك انا واختك واخوانك الصغار وكذا، ونساعدك في موضوع زواجك من وحدة ثانية على الاقل تداريك وتساعدك وتساعدنا احنا كذلك في البيت. اكيد يا يما، قالت لا اكيد. صارح زوجته في الموضوع نجمة، قال لها شوفي خلاص خليك على وضعك، انا ما راح اطلقك ولا اطردك من البيت، لا لا لا لا انا عشان ولدي بس، لكن اقسم بالله اني راح اتزوج. وفعلا نجمة سمعت وصل لها كلام ان اسرته يحاولون يجمعوا له فلوس، يحاولون يشوفوا له بنت حلال ترضى فيه وترضى بوضعه، يعني الموضوع جد. ايش سوت؟ قالت انا لازم اتخلص من هذا الرجل، أنا ما أرضى أن واحد مثل هذا صياد ومعفن، طبعا هذا كلامها معفن وكذا، وأنا متحمله، وفوق هذا يتزوج علي، يعني يحمد ربه أصلا أني أنا موافق عليه، لكن أنا علمه احقدت وصارت تفكر بالطريقة اللي تقتل فيها زوجها وطبعاً. وفعلا ذاك اليوم بعد ما تأكدت بأن أخت وطبان اللي ساكنة معاها في نفس الطابق إنها نامت وإن ما حد في البيت يعني قاعد، كلهم نايمين وخصوصا الشقيق هذا لأنها قريبة منها، انزلت إلى بيت عائلة زوجها تحت، وهي تعرف إن وطبان دائما ينام في الحوش لأن الجو شوي يعني مقبول، وهو يحب ينام دائما يعني في الحوش أو في السطح، فهي عارفة مكانه ينام في الحوش. وتروح تجيب قطعة حديد، احنا نسميها الشيش، الشيش الحديد مال البنيان، قطعة حديد وثقيلة يعني، وهو نايم وتبدأ تضرب فيه على الرأس، وحيل ضرب ضرب ضرب ضرب لين الرجال خلاص فارق الحياة. تلفتت شافت في أحد انتبه عليها ولا لا، الأمور طيبة، لازم تخلص من هالجثة، وهي عارفة وين ترمي في الجثة، قالت برميها وين؟ في النهر القريب منهم، لكن يحتاج إلى شوي يعني بعض الجهد. وتلفه في الفراش اللي كان فيه سريرة وسوته مثل الموميا، يعني لفته بالشرشف والبطانية وبدأت تسحبه من رجوله من القدم، وتسحب وتسحب طلعته برا البيت، والأرض شوي عندهم طينية تساعد على انزلاق الجثة، وهي تسحب هالجثة وتسحب وتسحب وتسحب لين وصلت إلى طرف النهر. في هالأثناء وتصحى منه أخت وطبان، لما صحت هي المسكينة من وضع أخوها وصارت تخدمه، يعني دائما تصحى بالليل تشيك على أخوها، عنده أكل كلا تعشى شراب متغطي، تدري أن زوجته مهملة فيه وكاسر خاطرها، وهي حاسة بالذنب، هي اللي أجبرته على موضوع الزواج، وهي اللي اختارت لها البنت، وأخوها مسكين يعني يكدح طول النهار علشان يصرف عليهم كلهم في البيت، فهي تعز أخوها حيل. ذاك اليوم أول ما صحت يعني ما تدري شنو اللي خلاها تفز من نومها، فقالت خليني أشيك على وطبان نايم في الحوش، تبي تشوفه نايم يعني رجع البيت نايم متعشي في شيء عنده. المهم انزلت ولا المكان اللي نام فيه أخوها ما في إلا الفراش فقط، الغطاء مو موجود، وفيه الوسادة، والوسادة كلها دم. انجنت، شنو هذا بسم الله، وطالع ولا في سحب الدم، يعني كأن واحد ساحب كيس من الدم وتارك أثر، والأثر هذا من فراش وطبان وطالع من باب البيت، وهي تتبع الأثر هذا، افتحت باب البيت ولا الأثر مبين مسحوب في الطريق ورايح جهة النهر، ودم وتمشي ورا هالأثر، وتمشي وتمشي وتمشي وتشوف ولا هالمنظر المرعب، ولا هذه نجمة وهي تسحب هالجثة، تسحب تسحب تسحب وطالعها وطالع وتأكد. إن جنت المرأة أو ترجع البيت تركض، ما نبهت نجمة، لكن دخلت البيت وصحت أمها وأبوها وأخوانها كلهم الصغار، وعاد حكت لهم الموضوع، قالت أنا شفت المنظر كذا كذا وجو وشافوا الدم، وقالت إني شفت نجمة وهي تسحب جثة أخوي. طبعا البيت كله في حالة صدمة، شوي ولا داخل عليهم نجمة. نجمة كانت تعتقد انهم نايمين، وبعد ما تخلصت من الجثة قامت تنظف اثر الدم في الطريق نفسه، تحاول ان تمسح باقدامها، يعني تحط عليه الطين والماء عشان يمسح الدم وما حد ينتبه اللي يمر في الطريق هذا، لين وصلت الى باب البيت وجايبه معاها قطع من القماش وفي ماي وتحاول انها تمسح. اول ما دخلت البيت ولا عائلة وطبان كلها اطالع فيها، كلهم مصدومين وطالعونها. اهي في هاللحظة يعني ما هي عارفة شو تقول، لكن قالت يمكن يعني شافوا فقط الدم، فبدت تصرخ الحقوا علي في واحد ضرب وطبان واسحبه وانا، وهم ساكتين. هي تحاول ان ترجع الموضوع، تكذب، توهمهم ان في احد ضرب وطبان واسحبه وانا يعني جالسة يعني امسح الدم. هم مصدومين منها، هم فاهمين الموضوع كامل خلاص، هم اصلا يعني الاخت وطبان شايفتها وهي تسحب الجثة وترميها يعني، لكن هذه تحاول ترجع الموقف. ويهجمون كلهم على نجمة وبدوا يضربونها ضرب الموت، ضرب وصراخ، ويلتمون الناس لأن بابهم مفتوح ويشوفون هذه تحاول إنه تهرب من الباب ويسحبونها لداخل، والكل يضرب فيها يبون يقتلونها من الضرب. تدخلوا الجيران وفكوها وبلغوا السلطات الأمنية اللي جت وألقت القبض على نجمة اللي اعترفت بجميع التفاصيل، وراحوا للمكان اللي رمت فيه الجثة، ولا إلى الآن موجودة على طرف النار ما راحت بيت. طلعوها ولا هذا فعلا وطبان وكان مفارق الحياة، واعثروا على أداة الجريمة وتم إحالة نجمة للمحاكم. طبعا قالت إن أنا شعرت بالغيرة والقهر لما قال لي بتزوج عليك، وكانت الأسباب إن أنا نفسيتي أصبحت صعبة من بعد الولادة وما أبي أشتغل ما أبي كذا، وحاولت لكن زوجي يعني ما تقبل الوضع وقرر إنه يتزوج علي. وأنا فعلا سمعت إن هلا يساعدونا في موضوع الزواج من فتاة أخرى، لذلك أنا قررت إني أتخلص منه. مالكم بالطويلة، نجمة تم الحكم عليها بالإعدام، لكن الدافع اللي أقدمت فيه نجمة على الزواج كان شيء يعني والله يقهر. أي زوجة، أنا بعطي نصيحة لي أي زوجة، إذا الزوج قرر خلاص وصمم على الزواج من أخرى، إما أنك توافقين وترضين في الأمر الواقع، أو إذا ما يعجبك اطلب الطلاق وروحي بيتها. أما أنك تقتلينه، لا ما يصير، مو بكيفك. وما في واحدة أنا سمعت بحياتي، ما في واحدة اقتلت زوجها وفلتت من العقوبة، ما في، أو قدرت أن يعني تعمل جريمتها وما حد يكتشفها، ما في. ليش؟ لأن المرأة كائن ضعيف، وامرأة يعني أنوثة ورقة وعقل المرأة الطبيعية ما يصل إلى مرحلة أنه يكون مجرم محترف. يعني في شواذ، في مجرمات ومحترفة وكذا، لكن أي امرأة ترتكب جريمة في الغالب أنه يتم كشفها وأنه يتم معاقبتها. فليش تضيعين نفسك وتشوهين سمعتك وسمعة أهلك؟ وليش تقتلين إنسان ذنبه أنه بيتزوج؟ يعني مو بايق حلال أبوك ولا ذابح واحد من أهلك عشان تقتلينه؟ ما تبينه قولي له طلقني وخلاص، روحي لأهلك وروحي تزوجي. على طاري موضوع واحدة تطلق علشان زوجها تزوج عليها، والله ضحكت ضحك ذاك اليوم. واحدة أم عيال وزوجها تزوج عليها، اطلبت الطلاق وتطلقت منه وعاشت في بيت أهلها، وعلشان تقهر طليقها زوجها أبو عيالها تبتقهره، راحت تزوجت رجل متزوج ثلاثة ولا ومطلق واحدة فيهم، ولما تزوجها هذه وصارت يعني هي الثالثة قامت تربي عيال زوجها. يعني تركت عيالها، لأنها أكيد إذا تزوجت الزوج بياخذ عيالها، يعني تركت عيالها وراحت تربي عيال الناس. يعني هذا عندها أفضل، حتى ما له داعي الطلاق، تزوج عليك دام إنه يعدل ودام إنه موفر لك كل أساسيات الحياة ومستلزمات ومو مقصر بشيء، الله يسعده ويهنيه وبعيد ما لك شغل فيه. لكن تبي تطلقين ما في مشكلة، روحي بيت أهلك وعيشي ولا ربي عيالك. تقتلينه ليش؟ تحطي له سم ليش؟ تضربينه وهو نايم ليش؟ ترى من أحقر أنواع الغدر أنك تقتل شخص آمن، هذا يسمونه قتل الغيلة. الغيلة شخص ينام في بيته آمن وتقوم واحدة تقتله، لأن لو أنه ما هو متأكد أنه في مكان آمن كان ما نام. فتقتلين شخص آمن هذه غيلة حتى ما يجوز فيها التنازل، وهذا من أحقر أنواع القتل والغدر. يعني مالكم بالطويلة، قبل لا أنهي هالقصة، هالقصة هذه قبل لا أقولها ذكرتها لواحد من أخواني قبل لا أطلع، قال لي الله يخليك بطلال ممكن أنك ما تذكر هالقصة؟ قلت له ليش؟ قال لي أن أهلي يسمعون قصصك. يعني يمكن هو ناوي يتزوج وخايف أن تقتله وهو نايم، لكن إن شاء الله الله يهنيك وتتزوج الثانية وتكون زوجتك كذلك موافقة، وتروح إهي بنفسها تخطب لك إن شاء الله. طبعاً أنا ما أشجع على الزواج من الثانية والثالثة والرابعة إلا اللي عنده ظروف تدفع له الشيء هذا، دام إنك مرتاح مع الأولى خلاص. لكن مثل نجمة هذه اللي أهملت في نفسها ولمدة طويلة جداً والزوج أصبح يعاني ويحتاج إلى من يرعاه وكذا، رجل مضطر شو يسوي؟ فالله يهنيكم إن شاء الله بحياتكم ويبعد عنكم المشاكل والخلافات الزوجية، ودائما كبروا راسكم عن بعض الاختلافات اللي بين الأزواج. والله أغلب مشاكل الطلاق تكون أمور تافهة، لو الواحد بس يكبر راسه والله يندم على إقدامه على موضوع الطلاق ولا على الانفصال وضياع الأولاد والدنيا هذه اللي مالية المحاكم، الله يكفينا الشر. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.